قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، وما يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن قريشا قد نقضت صلح الحديبية لما تعاونت مع بني بكر في الاعتداء على خزاعة، وخزاعة من بني كعب، وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقضت قريش هذا العهد وهذا الميثاق وهذا الصلح وهذا العقد، وهذا شأن الكفار. قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فهذا شأن الكفار، وهذا أيضا شأن اليهود. كلما عاهدوا عهدا نبذوا كثير منه، كلما عاهدوا عهدا نبذه كثير منه، نبذه فريق منه. فهذا شأن اليهود وهذا شأن الكفار، هذا شأن المشركين. أما المؤمن فإنه يفي بعهده، يفي بالعهد. المنافق أيضا ينقض العهد، فآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. فالمنافق يخلف، والكافر بيخلف، المشرك بيخلف، أما المؤمن فإنه يفي بالعهد، قلب سليم صحيح. فإذا عهد وفى، إذا عقد عقدا لا ينقضه. هذه مميزات، هذه أحوال، هذه سلوكيات، هذه نوعيات، وهذه نفسيات، وهذه قلوب. فمن وجد في نفسه نقضا للعهد وإخلافا للعهد فليستغفر الله وليتوب إلى الله، ويقول: يا ربي اشف قلبي، يا رب اشف صدري، يا رب اشفيني من أمراض القلوب وأمراض النفوس. وإلا هذه صفات قبيحة. في صلح الحديبية لما جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، والصلح لم يكتب بعد، لم يسجل ولم يشهد عليه. صحيح تم الاتفاق على البنود، ولكن الصلح لم يتم، لم يكتب، لم تتم كتابته، أو على الأقل لم يمضي الشهود. جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هو النائب عن قريش في إبرام الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيملي على علي بن أبي طالب. جاء أبو جندل وهو يرصف في القيود حديد، ابن سهيل بن ابن عمرو. أبو جندل جاء ورمى بنفسه في وسط المسلمين، الحمد لله كان محبوس ومسجون وأسير، وربنا جعل له مخرج وفرج، راح نجح في الهرب والفرار، وراح رمى نفسه في وسط المسلمين في صلح الحديبية دي قريبة جدا من مكة. فقال سهيل بن عمرو وهو بيكلم النبي، قال هذا أول ما أقاضيك فيه، دي أول بند لابد من تنفيذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم ناقد العقد بعد، لسه ما تكتبش، لسه الحبر ما جفش، ولسه ما شرناش الشهود. قال والله لا أقاضيك على شيء بعده أبدا، خلاص يا إما ده يا إما لا، ولا كل ده هيتلغى. طب لسه الصلح؟ قال لا ده خلاص من دلوقتي ننفذ يعني. فنقول طب خلاص نعتبره جوه الصلح، جوه العقد، فأجزه لي. خليه بقى إيه يعني، خلاص العقد تم وده خليه منك ليا، أجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك، مش سيبه لك. طب راعي خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أنا بمجيزه لك. النبي قال بلى فأجزه لي، سيبه لي بس. قال ما أنا بمجيزه لك. فالنبي أمر برد أبو جندل إلى سهيل، قال يا أبا جندل إن بيننا وبين القوم عهودا، خاص في عهد، إن بيننا وبين القوم عهودا ومواثيق، وإن نفي بها الشأن هنا إيه؟ الوفاء. وإن الله جاعل لك وللمستضعفين المكة فرجا، فاصبر يا أبا جندل، اصبر، ربنا هيجعل لك مخرج. المقصد إيه؟ الوفاء، الوفاء بالعقد والعهد. وإلا المقصد هذا شأن المسلم، هذا شأن المؤمن. الكفار ينقضون عهدهم في كل مرة، فهكذا نقضوا العهد، نقضوا العهد وخالفوا صلح الحديبية. وجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينشد الأبيات التي استمعنا إليها من قبل، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، هم بيتون بالوتير هجعة وقتلونا ركعا وسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت، نصرت يا عمرو بن سالم. ثم هنا بقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تجهزه لغزو قريش دون أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد. النبي لسه ما أخبرش ولا حد، إنما أمر عائشة رضي الله عنها أن تجهزه للغزو. فكانت تسفي الحنطة، تسفي يعني إيه؟ كأنها بتنفخ بالطير القش وتنقيها، بتنقيها مثلا من السوس والحاجات اللي تعرفينها ديت يعني. فدخل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد أو إلى غيره، ودخل أبو بكر على عائشة والحنطة تسفى وتنقى، نفخ فيها عشان يطير القش تتنقى الحنطة للقمح. فقال أي بنية أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزي، ما هذا الذي تصنعيه يا بنية؟ إيه القمح؟ قمح كميات كبيرة، كمية للسفر، ماذا تصنعين يا بنية؟ تقول الرواية فسكتت عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جهزيني ولا تخبري أحدا أحدا. طب ده أبو بكر، ده حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ده أبو بكر، ده والدها أبوها. لما دخل يا بني ماذا تصنعين، تعملي ايه؟ فسكتت عائشة، تقول الرواية قال أي بني أأمرك رسول الله أن تجهزيه؟ دخلها في السؤال الواضح. الأول كان يقول لها ماذا تصنع، تعمل إيه؟ سكت. طب النبي أمرك أن تجهزيه؟ هنا بقى السؤال جه على الموضوع بالضبط. فصمتت عائشة رضي الله عنها، فقال لها لعله يريد غزو بني الأصفر، يغزو الروم بتوع معركة مؤتة. فصمتت عائشة. قال فلعله يريد أهل نجد. فصمتت عائشة. قال فلعله يريد قريشا. فصمتت عائشة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أتريد الغزو؟ قال النبي نعم. قال تريد أن تغزو بني الأصفر؟ قال النبي لا. تريد أن تغزو أهل نجد؟ قال النبي لا. قال تريد أن تغزو قريشا؟ قال النبي نعم. قال أبو بكر أوليس بينك وبينهم مدة، المدة الصلح ده؟ قال أو ما بلغك ما صنعوه ببني كعب؟ مش انت عارف عملوا ببني كعب؟ خزاعة نقضوا العهد والميثاق. الشاهد هنا ان امنا عائشة رضي الله عنها كتمت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقرب المقربين لرسول الله وعن اقرب المقربين اليها. ده أبو بكر حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، بس ده سر. لو واحد لحالاتي بقى أشغل مخي مئة مرة هقول لكم على اللي بيشغل مخه مئة مرة. لو واحد لحالاتي أقول إيه ده حبيب النبي، ده النبي ما يزعلش، صح ولا إيه؟ أقول ده واقع، ده حبيب النبي. أبتدي بقى أنا إيه أجتهد أنا بقى، ما لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. أبتدي أنا أشغل مخ وأشغل عقل، أقول ده حبيب النبي، وبعدين اقول ايه ده النبي ما يزعلش لو يعرف ان انا قلت لابو بكر. ابتدي بقى اجيب بقى ايه من عندي. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، غلط. النبي قال لأمنا عائشة جهزيني ولا تخبري ايه احدا. خلاص شفت المواقف، شفت الايمان، شفت النماذج العالية. وإلا كان ممكن عائشة تقول ده أبو بكر. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ده أبو بكر حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أو ممكن عائشة تقول إيه ده أبويا، أنا وأبويا إيه الكلام بقى لإيه التشغيل بقى ده يشتغل يا جماعة بس في حاجات تانية. عرفت؟ ما تقولش بقى انا وابويا واحد، السر كبير. كتمت امنا عائشه رضي الله. في بعض الروايات، في روايات اخرى تفيد ان ابو بكر كانه سالها مره تانيه قبل ما يخش، ايريد النبي الغزو؟ تقول والله لا ادري. ايريد النبي الغزو الى اي جهه؟ قالت والله لا علم لي، والله لا علم لي. دي تحمل على انه ابو بكر سألها مرة تانية بعد رحيل ابو سفيان عن المدينة، دخل عليها مرتين ابو بكر، مرة سكتت ومرة قالت ايه لا علم لي. وبعدين لما ألح ابو بكر وأخبرها أو علمت أن أبو بكر ربما يكون قد علم، أخبرته بالغزو غير أنها لا تعرف الوجهة، لا تعرف الوجهة. وفعلا كان بعد رحيل أبو سفيان كما ذكرنا في اللقاء الأخير، النبي تكلم مع أبو بكر كثيرا، قال ما تأمرني في غزو قريش؟ فقعد سيدنا أبو بكر يقول له الأهل والعشيرة والأقارب والرحم، كلم كتير. وبعد كده النبي استدعى عمر، ما تأمرني في غزو قريش؟ قال قالوا عنك ساحر وقالوا عنك كذاب، وقالوا عنك مجنون، وقالوا عنك شاعر، وقالوا عنك كائن، وقالوا ما ترك شيئا قالوه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاله عمر، كأنه يعني يستحب غزو قريش. وفعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم تجهزوا وليعن بعضكم بعضا. فبدأوا يتجهزوا، وتجهز أبو بكر والصحابة. قبل ما سيب النقطة دي بنتكلم في كذا حاجة. الحاجة الأولانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تجهزه، فأعدت له الطعام، القمح، الحنطة، كانت تنقيه، كانت تعده، لأن ده هيبقى طحين، هيبقى دقيق، النبي هيسافر، والمسافة من المدينة لمكة يمكن تاخد 6 أيام، يمكن تاخد 10 أيام، وده اللي حصل، إن هي خدت حوالي 10 أيام عبال الصحابة ما وصلوا مكة، إن كان عدد كبير جدا. والنبي قعد في مكة 20 يوم، وبعد منها قعد في غزوة حنين وهوازن، وبعد كده الطائف، قعد مدة طويلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى غذاء، خبز. إنما هيأكل منين عليه الصلاة والسلام؟ يستغني عن الناس، يستغني عن الناس، عنده الدقيق، عنده الحنطة، عنده الغذاء، عنده الطعام، يستغني عما في أيدي الناس، لا يحتاج إلى فلان، لا يحتاج إلى علان. فأمر عائشة أن تجهزه، كانت تنقي له الحنطة، كانت تنقي له الحنطة استعدادا لطحنها وتحويلها إلى دقيق. النبي محتاج طعام حتى لا يحتاج لهذا، ده يطعمه، ده يأكله، ده كذا، إلا لو كانت تطوع أو هدية. أما أن النبي يبقى عالة على أحد، هذه ليست من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي يستعد وبيأخذ الحنطة وبيأخذ الدقيق وبيأخذ الشعير وبيأخذ ما يلزم له في هذا السفر الطويل، الاستغناء عن الناس والاستعفاف عما في أيدي الناس. هذا من الأخلاق العالية، هذا من محاسن الأخلاق، هذا من معالي الأمور. وإلا ممكن واحد يسافر ومعوش أكل، هتاكل منين؟ ما المسلمين كتير، وده يوكلني مرة، وده يوكلني مرة، وده يعزمني مرة، وده يعزمني مرة، تبقى عالة على الناس، عالة على الناس، استغنى عن الناس، تعفف عما في أيدي الناس، ترفع عن هذا. واليد العليا خير من اليد السفل، اليد العليا التي تعطي خير من اليد السفل التي تأخذ. طالما في إمكانية لهذا التجاوز، فهذه مسألة مهمة جدا بتمر علينا وبنقف عندها. ودي لفتت نظر أبو بكر، ده مش الحنطة بتاع كل يوم، ده مش القمح بتاع يوم بيومه، لا دي كمية، يبقى في سفر، يبقى في غيبة فترة طويلة، كمية النبي هيعيش عليها فترة حتى لا يحتاج إلى أحد عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاق الرسول، هذه معالي الأخلاق. الأمر الثاني، أمنا عائشة رضي الله عنها هي اللي بتغربل، ده هي اللي بتنقي القمح من السوس والحاجات اللي ما في حرج، ده اللي بيعين في الغزو والجهاد والحاجات دي يشارك. فأبو بكر لما دخل ولقى الكمية سأل أمنا عائشة فسكتت أول مرة، لما النبي أعلن كشفت برضو أمنا عائشة رضي الله عنها. لما دخل عليها مرة تانية هيريد النبي الغزو، لسه برضو القمح بيتنقى وكميات، قالت نعم، قال إلى أين؟ قالت لا أدري، في غزو. النبي بقى أذاع الخبر عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تدري أين وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوا ورى بغيره. لما النبي يروح حتى في غزو، بالمناسبة كان أخ سألني سؤال، أنا تذكرت الشيء بشيء يذكر، في معركة مؤتة وغير معركة، معركة مؤتة، واحد يقول طب ليه النبي ما طلعش مع الجيش ده عليه الصلاة والسلام؟ في سرايا كتير وبعوث كتير، ليه النبي ما كانش بيطلع فيها كل مرة؟ النبي اللي جاوب عليه الصلاة والسلام. فبين في الأحاديث إن خلفه في المدينة، في ناس في المدينة يحزنهم ألا يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه. في رجال كتار في المدينة لو النبي راح وهم قاعدين في حزن شديد، طب ما تروحوا مع النبي، مش قادرين، عندهم أعذار، فالنبي يبقى جبرا لخاطرهم. دي حاجة. الحاجة التانية، لو النبي طلع عليه الصلاة والسلام وساب المدينة وراح حتى زي مؤتة بعيدة جدا، لسه في مخاطر، لسه الأمن لم يستتب، لسه المدينة معرضة إلى مخاطر، إلى هجومات، إلى غزو، فلا بد من قيادة في المدينة، قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، في المدينة لتدبير الأمور إذا هجم أحد على المدينة. لو جت أي أخبار إن حد عايز يغزو المدينة أو يهجم على المدينة، فالنبي موجود عليه الصلاة والسلام. وفي ناس تانية مع النبي برضو محاربين ومقاتلين، دول اللي هما للدفاع عن المدينة، في ناس هيروحوا يهجموا أو يدفعوا، في ناس موجودين في المدينة، لازم حماية، لازم قوة، لازم دفاع، قوة دفاع عن المدينة. والناس اللي في المدينة لو النبي سابهم وخرج يحزنهم ذلك، يؤلمهم، عايزين يبقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أقوياء وشجعان وأبطال، بس لابد من بقاء عدد من المسلمين في المدينة للدفاع عنها أمام أي ظرف طارئ. يحزنهم إن النبي يطلع وهم مش معاه، فالنبي كان بيبقى لعدة أسباب، الدفاع عن المدينة وجبرا لخاطر هؤلاء. كنا نقول إيه من شوية؟ قلنا حاجة تانية. أيوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا ورى بغيره، رايح جهة وطلع بنفسه عليه الصلاة والسلام مع الجيش، فالنبي لا يبين للصحابة الوجهة حتى في فتح مكة. النبي ورى يعني إيه؟ كأنه ذكر كلام فهم الصحابة منه أنه يريد إيه؟ خيبر، مع أن النبي فتح خيبر بس لسه في قلاقل هناك في خيبر، فكأن النبي ذكر كلاما أو عرض بكلام فهم منه الصحابة أنه يريد إيه؟ خيبر. المرة الوحيدة اللي النبي غزا فيها وبين الصحابة من البداية وجهته كانت في غزوة تبوك في أحداث العام التاسع التي سنتحدث عنها إن شاء الله إن كان في العمر بقية. المرة الوحيدة للنبي يوضح وبين الوجهة بتاعته رايح فين، غزوة تبوك. قبل كده كل الغزوات التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يوري بغير الجهة التي يقصدها عليه الصلاة والسلام. طيب فتح مكة النبي ورى بأنه جهة خيبر، إلا عدد قليل جدا النبي أصر لهم أنه يريد مكة. من هذا العدد القليل جدا مين؟ سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، وطبعا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر سيدنا حفص، إنها من ضمن النفر القليل جدا اللي قال له مكة. خلاص كده. طيب النبي لما تجهز عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة أن يتجهزوا ويعني بالغوا في الاستعداد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأنقاب فحفظت، قلناها المرة اللي فاتت والنهاردة بنأكدها برضه. معلش يا جماعة، أنا بطول عليكم شوية بس هي فوائد. موضوع السر نرجع له تاني نتكلم فيه تاني علشان ده آفة موجودة عندنا النساء والرجال. لا ده الرجال أكثر من النساء على فكرة. النهار ده السر قول له واحد سر قول له ده سر بيني وبينك تلاقي الخلق كلهم عرفوا وده بيني وبينك وهو هيشغل مخه أصل ده حبيب فلان لو عرف مش هيبعث ده سر كبير ده أنا هو واحد وتقول له فلان ده سر بيني وبينك الخلق كلها عرفت عرفوا منين لو عايز تمشي الخبر قول ده سر كأنك لما تقول له ده سر كأنك بتقول له انشوف ايه اللي فاعمل عجيب ده شوف الصحابة مع النبي شوف امنا عائشة عملت ايه كتمت عن مين عن ابوها طب سيدنا انا كان بيخدم النبي هو عنده 10 سنين وكبر سيدنا انس رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام النبي بعته في مصلحة وامره الا يذكرها لاحد تقولش لحد مصلحة تقولش لحد وغاب أنس فلما عاد إلى البيت سألته أمه سليم سألت أنس عن سبب الغيبة دي قال كنت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما هي قال أمرني رسول الله ألا أخبر بها أحدا النبي قال لي ما هيش لحد طب دي أمك يا سيدنا أنس رضي الله عنه أمي بس النبي قال لي إيه ما هيش لحد يما انت غالي عليا يا لو واحده غيرك يا ما اقولهاش بس عشان انت امي هقول لك خلاص خلاص لما النبي يقول له لا تخبر احدا امه مش هيقول لها امنا عائشه ابوها مش هتقول ما احنا بنتعلم علشان انا وانت ما نغلطش لو انا قلت لك سر ما تروحش تقول لامك تقول لامي ده اغلى الناس عندي ده قاعده في البيت هي بتكلم حد هي بتقول لحد حاجه هي بتشوف حد ولا حد بيشوفها ولا حتى تكلم نفسك مش امك ولا تكلم نفسك حتى بالسر ده تاني شوف الكلام سيدنا حذيفه النبي اصر اليه باسماء المنافقين يقول لحد ابدا سيدنا عمر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا عمر بمد طول حياه النبي سيدنا حذيفه ما اتكلمش وبعدين كان سيدنا عمر يأمر العمال يبعد ده كذا على مصر وده على العراق وده على الشام وده كذا وكذا وبعدين في المدينة برضو كان سيدنا عمر يراقب حذيفة رضي الله عنه جنازة جنازة شو سيدنا حذيفة يصلي على الجنازة يبقى مؤمن سيدنا حذيفة صلى ومشى يبقى ده مين منافق فسيدنا عمر في يوم خاف على نفسه قال يا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين النبي قال لك على اسمي في ضمن المنافقين سيدنا عمر فسيدنا حذيفة يسكت سر النبي قال له ما تقولش على اسم المنافقين النبي سابهم كده في وسط المسلمين قلوب مريضة نفسيات ونوعيات سيئة موجودة بس النبي سطر عليها في وسط المسلمين عايشين بس حذيفة عرفهم بالوحي بالاسم اللي يموت ما يصليش عليه ولا تصلي على احد منهم ايه مات ابدا ولا تقوم على قبره اللي معروفين ان الوحي نزل باسمائهم للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال اسمهم لحذيفة فكان حذيفة اللي يموت منهم واحد ما يصليش عليه فسيدنا عمر قال له اسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين فسكت حذيفة قال انشدك الله يا حذيفة بالله عليك ولما يقول له بالله خلاص من حلف لكم بالله فصدقوا يعني من حلف له بالله فليرضى النبي قال كده ومن لم يرضى فليس منا قال انشدك الله يا حذيفة اسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين قال لا ولا ازكي بعدك احدا لا انت حلفتني بالله بس قدام الناس مش هقول لحد تاني ده سر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عرف سيدنا ما هنقول كتير سيدنا معاذ مش سيدنا حذيفة سيدنا معاذ في يوم من الايام النبي قال له من قال لا اله الا الله مؤمنا بها موقنا بها من قلبه حرمه الله على النار لما قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كل شيء يقول له يا معاذ لبيك يا رسول الله سعديك، يا معاذ بن جبل لبيك رسول الله سعديك، يا معاذ بن جبل لبيك رسول الله سعديك. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله رسول أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ بن جبل قال قلت لبيك يا رسول الله. قال أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قال قلت لا أدري. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ بشر بقى. قال لا تبشرهم فإيه؟ فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. عند موته طول ما عايش، طول ما عايش كتم احتفظ. النبي قال لا تخبرهم، يبقى طول العمر لحد ما هيموت لا يخبر أحد. كلمة واحدة يا جماعة، لا تخبرهم، طول عمره ما أخبرش. هو بيموت بقى بيطلع في الروح. أخبر بها معاذ عند موته تأثما. طب طول ما هو عايش النبي قال له لا تخبر. حاضر. طب سنة اتنين تلاتة أربعة عشرة والسر محفوظ. ياه، ادي النوعيات، ادي النوعيات، وادي الإيمان، وادي الرجال، ادي السلوكيات. وإلا احنا انحرفنا عن أخلاق السلف وعن أفعال السلف وعن أعمال السلف. لو النهاردة قلت لك حاجة وقلت لك ما تبلغش بيها حد، لو عدى يوم اتنين اسبوع هتبلغ بيها، الاسبوع اللي جاي يا الشهر اللي جاي يا السنة اللي جاية هتبلغ بيها. ولو احتفظت بالسر يوم يبقى انت عملت انجاز ما بعده انجاز. خير الاخلاق دي. ده سيدنا معاذ ما قالش لحد حاجة خالص حد ما مات. وسيدنا حذيفة يقول له ولا أزكي بعدك أحدا، ومنها عائشة بدرع على أبوها، وسيدنا آدم بدرع على أمه. ده أحوال كثيرة جدا. فهذه وقفات، هذه وقفات، هذه دروس، وإلا ما ينبغي أن نمرها هكذا. لا نتعلم. لو قلت لك سر، أو أنت قلت لي سر، لو قلت لي سرك ما قلوش ولا لأبويا ولا لأمي ولا لأحب الناس إلي، ولا حتى أقوله لنفسي مرة تانية. عرفت؟ وبعدين أنت مثلا ممكن تيجي يوم من الأيام تقول لي أنا عندي سر يخص فلان، قال لي ما تقولوش لحد. المفروض أن أنا أقول لك إيه؟ ما تقولوش لحد ولا إيه؟ طب بالله عليك لا تقول لي إيه يا أخي؟ ما انا قلت لك فلان قال لي سر وقال لي ما تقولوش لحد. ما تلحش انت فضولي، عندك حب استطلاع، ما تعني ان انا اكتمه. طب بالله عليك قال لك ايه؟ بالله عليك لم تقيل لي وتقعد تحرجه. ايه خلاص السر، خصوصا بقى السر بين الزوج وزوجته. الزوج ما يطلعش سر زوجته بره، والا في بعض الاخوات بتيجي تشكي تقول كل حاجة في البيت جزء إلى لأمه، حتى أمور الفراش والحياة الزوجية بيقولها لأمه، بيقولها لأخته، وبيقولها لأخواته كمان. إيه ده؟ إيه المصيبة دي؟ إيه الأخلاق دي؟ سر، سر البيت ما تطلعش بره. وكذلك الزوجة ما تطلعش سر الزوج بره. خلاص دي يا جماعة أخلاق. لو سر بيني وبينك ما تطلعوش، ولا ما تطلعوش. لو سر بينك وبين زوجتك يا ما تطلعوش ولا انت تطلعوا. اسرار بقى في البيع والشراء والشركات وال الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. خلاص سيب موضوع السر بقى، سر فينا يا جماعه. خلاص اطمن. النبي لما امر الصحابه بالاستعداد، النبي امر بالانفاق، بالانقاب فحفظ الانقاب. كل مكان بيدخل المدينة، وأمر عليهم عمر رضي الله عنه وارضاه. فعمر قام بالمهمة خير قيام، احنا بنسميها ايه؟ المسلمين عملوا كمائن على كل مدخل بينا كمين، او عملوا ايه؟ بوابات، او عملوا ايه؟ حراسة مشددة. فبقى سيدنا عمر معين الحراس الغفر على كل نقب يدخل المدينة، والأنخاب كتيرة جدا، السكك اللي تدخل المدينة كتيرة جدا. فكان سيدنا عمر يدور عليهم، ده المفتش، ده قائد الحراسة، حراسة مشددة. فكان عمر يقول لهم: من مر بكم، من مر بكم، لو مر بكم أحد تنكرونه فردوه. حد معادي دخل المدينة انتوا بتنكرون مش عارفينه مين، ردوه. شوف التوجيه. قال: إلا من أراد مكة. السكك اللي تدخل المدينة من أي حتة الداخل ردوه، والخارج من المدينة ردوه. إلا من أراد جهة مكة فتحفظوا عليه واسألوا عنه. شوف الكلام بقى، شوف سيدنا عمر يقول لهم اللي داخل المدينة من أي حتة رجعوه، عشان يخشش يعرف الأخبار. ده المسلمين يتجهزوا، بيشتروا أكل وبيطحنوا ودوم وسلاح وحركة، فاللي داخل المدينة هيلاحظ على طول. طيب واللي عايز يطلع من المدينة؟ سيدنا عمر يقول لهم ما حدش يطلع، لا حد يخش ولا حد يطلع. حراسة مشددة بقى، يعني الأخبار مش هتطلع مدينة أبدا، ولا الهوى، أخبار تمشي مع الهوى أبدا. اللي داخل ممنوع، اللي داخل المدينة من أي حتة تانية ممنوع. طب واللي طالع من المدينة ممنوع، هيوصل الأخبار برضو. إلا من أراد مكة قال فتحفظوا عليه. ده بقى في الحجز، أصل واحد رايح مكة يبقى رايح يعمل إيه؟ هيبلغ. يبقى ده بقى إيه؟ ده بقى عايز فحص، عايز تحريات. عارف التحري؟ ده الحجز، حطه في الحجز واسأل عنه. اللي رايح مكة ده مين؟ ابن مين؟ من عيلة مين؟ وإيه اللي يخصه في مكة؟ لازم بحث، لازم تحري عشان يتساب. مين يفكر التذكيرات ديت يا جماعة؟ سيدنا عمر شديد ويعدي على الحراسات، انتبهوا، ها، شوف الأوامر، أوامر، مفيش حد يعدي أبدا. وفعلا الصحابة نفذوا بالضبط، شفت الاحتياطات، وهذا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع كبير، موضوع مهم جدا. فالسكة بتاعت مكة محدش هيمشي فيها، محدش يطلع يروح على مكة إلا إيه؟ اللي معمول عنه تحريات وبحث. تمام. رضي الله عن عمر. شو النبي اختار مين بقى للحراسة دي؟ قائد الحرس شديد في اجتهاوه، رضي الله عنه. وعمر لما يختار هو كمان هيختار برضو ايه؟ الشديد القوي، الامين الحريص. في الظروف دي جت واحدة المدينة، جاء من مكة. شوف تقول سبحان الله، شوف الأحداث ماشية ازاي. واحدة اسمها سارة، مولاه لبعض بني هاشم، عيلة النبي صلى الله عليه وسلم. طب وهي داخلة هتعدي على الكمين ولا لا؟ طب الكمين لم يوقفها، يقول لها ايه؟ هيقول لها ارجعي مكة؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ هترجع مكة؟ طب تخش المدينة؟ انت مين؟ عايزة مين؟ عايزة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزة النبي. حاجة تخص النبي يبقى النبي اللي ايه؟ اللي اتصرف فيها، مش كده؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سمح لها بالدخول، دي داخله. قالت: انتم الاهل وانتم الاولياء وانتم العشيره، وقد مات اوليائي من بني عبد المطلب، تقصد في غزوه بدر. قالت: وقد احتجت حاجه شديده، انا احتاجه قرايبي واوليائي وكده ماتوا، ماليش حد في مكه. فمين من بني هاشم؟ سيد بني هاشم وسيد الكون، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ففكرت في النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت للنبي تطلب المساعدة، فأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، فكسوها وحملوها على جمل يعني، وزودوها أكل، خدي أكل وخدي فلوس وخدي جمل أو ركوبة وخدي كسوة وخدي وخدي وخدي. بس قبل النبي ما يديها قال: أجئت مسلمة؟ قالت: لا. جئت مهاجرة؟ قالت: لا، وإنما احتجت حاجة شديدة. فتعالي مسلمة؟ لا برضو، جاية وهي لسه على الشرك. شوف أخلاق النبي ورحمة النبي. أوصى بها بني عبد المطلب فكسوها، لبسوها هدوم وحملوها جمل وأكثر، وزودوها أكل وأموال، وهي مشركة بس جاية طمعانة في النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي اللي يقصده في حاجة يرجع مرضي، ما بالكوا يا جماعة باللي يرضي باللي يقصد ربنا؟ والله ربنا ما يردش حد. اتكلم يروح للنبي طمعان في النبي في كرم النبي بيرجع مرضي. امال الخالق ارحم الراحمين، ده دي واحدة مشركة راحت للنبي والنبي جبر خطرها والنبي رضاها. امال المسلم لما يطمع في ربنا سبحانه وتعالى ربنا يرضيه ويديله. يا رب ادينا ورضينا وكرمنا وزدنا يا رب، يا رب ادينا ولا تحرمنا يا رب، يا رب بلغنا الامال، يا رب حقق لنا الامال، يا رب حقق لنا السؤال. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم انا نرجوك يا رب ونامل فيك يا رب ونتعشم فيك يا رب ان تدخلنا الجنه من غير حساب ولا عذاب. ربنا الكريم سبحانه ذو المن والعطاء ذو الكرم والسخاء سبحانه وتعالى لا يرد احدا. شو المرأة لما راحت للنبي وهي مشركة ذكرت له حاجة شديدة، نبي أوصى بها بني هاشم بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وزودوها. طب جئتي مسلمة؟ لا. جاية مشركة؟ لا. جاية مهاجرة؟ لا. وبرضه طمعانة في النبي تقول سبحان الله. الموضوع ده يبين لنا يا جماعة واضح من الأحداث إن الست دي أهل مكة تخلوا عنها، صح ولا؟ وإلا ما قاعدة معاهم كذا سنة، لأن النبي هاجر بقاله كم سنة عليه الصلاة والسلام، وغزوة بدر بقالها كم سنة؟ سنة 2، وإحنا في سنة 8، 6 سنين. واضح إن الست احتاجت والناس أهل مكة تخلوا عنها. فلما تخش المدينة وتشوف النبي يكرمها ويديها هتروح تقول إيه في مكة؟ واضح اللي انا عايزه بالبلد كانها واخده موقف ايه من اهل مكه تخلوا عنها وخلاص. المقصد سيدنا حاتم بن ابي بلتعه عايز يبعث رساله لاهل مكه. طب لو حد من الرجال عدى على الكمين هيعدي؟ هيتحجز ويتسال، وممكن لما يتسال ايه يعترف. اصل مين اللي هيساله هناك؟ مين اللي هيستجوبه؟ سيدنا عمر انا عايز اقول بس رتب، بس سيدنا عمر اعلى من كده. فسيدنا حاطب عايز يوصل خبر لاهل مكه. مين قال المراه دي؟ راح لها واعطاها 10 دنانير. الدينار حاجه كبيره قوي، وفي بعض الروايات 10 دراهم. الست واخده يعني. وكساها بردا واستحملها رساله الى اهل مكه. لا في رساله تدي الى مكه، ماشي. فوافقت المراه، هي مشركه ومش عارفه الرساله دي فيها ايه. فكتب حاطب كتابا الى اهل مكه. مين؟ لسهيل بن عمرو بالذات، او عكرمه بن ابي جهل، أو صفوان بن أمية. لا تدي الرسالة دي لواحد من الثلاثة دول. الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى رجال من قريش يخبرهم ببعض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. في روايات متعددة، في رواية بتقول إن هو قال لهم لقد تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما إليكم وإما إلى غيركم فخذوا حذركم. قال لهم النبي تجهز ليكم أو لغيركم، مع إنه عارف السر. وفي بعض الروايات إن هو يبدو أنه كتب لهم بقى تاني، قال لهم وأحلف بالله لو سار إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لنصره الله عليكم ولأنجز له وعده فخذوا حذركم. وفي الرواية إن هو قال لهم لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل. كالليل يعني إيه؟ عدد سواد. خرج بجيش كالليل يسير كالسيل. سيل، مين يقف قصاد الجيش ده؟ سيل. قال لهم جاي سيل، مش هتقفوا. فقال لهم ايه؟ خذوا حذركم. وحلف لهم في الكتاب انه لو النبي خرج لوحده لنصره الله عليكم، يعني مغلوبين مغلوبين. وما انا عايز ايه سيدنا حاطب؟ هقول لك بعد شويه. قال لهم ده خرج بجيش كالليل يسير كالسيل، مش هتقفوا انت ولا غيركم قدام. كان النبي طالع بكام؟ طلع من المدينة بحوالي 8000، 8000 من المهاجرين والأنصار وما حول المدينة، وجالوا 2000 تاني من قبيلة مزينة ومن قبيلة غفار. مزينة جابت 1000 وغفار جابت 1000، وفي أسلم جابت شوية وجهينة جابت شوية. المهم النبي طالع من المدينة بعشرة آلاف جيش كالليل يسير كالسيل. طيب سيدنا حاطب عايز ايه؟ عايز جميلة عندهم، امه في مكة وولاده في مكة وماله في مكة، فعايز لما اهل مكة يهربوا ما يسيبوش ايه؟ امه، ولا يسيبوا ولاده ولا يسيبوا ماله، لأنه لم يكن من أهل مكة، كان حليفا، كان ملصقا. في بعض الروايات أنه كان حليفا لعثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه. طب فين سيدنا عثمان؟ في المدينة. ما له مين في مكة؟ ما عادش له حد في مكة، أمه هناك ولاده وماله وهو في المدينة. سبحان الله، وما ساب ماله هاجر؟ ساب ولاده هاجر، ساب امه هاجر، ساب كل حاجه. فالنهارده بيقول شايف ان في جيش هيروح يكتسح، طب امه هتروح فين؟ هتموت، هتضيع، هتروح لوحديها تهرب لها في الصحراء. عايزهم ياخدوها مع ياخدوها ايه معاهم، وولاده وماله، عشان ما يضيعوش. فكتب اليهم هذا الكتاب وأرسلوا مع هذه المرأة، ادها 10 دنانير وادها البرد وقال لها شيلك. والمرأة لا تعلم بشيء مما في هذه الرسالة، فأخفت المرأة هذا الكتاب في رأسها في شعرها، وضعته بين الشعر ولفت عليه ضفيرة، عملت عليه ضفيرة، حطته في شعرها وعملت عليه ضفيرة أو ضفاير، ومش باين الكتاب، واضح أن الكتاب مختصر ولا هيكتب كشكول كده مختصر. والست حطيته في الشعر وخلاص، واتجهزت واتحملت. طب طلع رايحه مكه، هتعدي على الكمين الحرس، ايه اللي معاك في الحجز مثلا؟ حط في الحجز، كنت فين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. عند النبي خلاص بقى واضحه جدا. طب ايه اللي معاك؟ هدوم وغذاء وطعام ومال، فتشوا مفيش اي حاجه، يلا عدي. طالما النبي يعني كنت عند النبي والنبي يعني حملك وزودك، يلا عدي. عدت من الكمين ونزل جبريل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما كتبه حاطب. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان لما مشى النبي قال اللهم خذ عنا العيون حتى نفاجئ قريش في ديارها. النبي دعا دعوة ربنا استجاب له، والنبي قال اللهم خذ عنا العيون والأسماع فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمع بنا إلا فجأة. شوف دعوة النبي، هنشوفها كده وصلت لحد فين. النبي اللهم خذ عنا العيون والأخبار، اللهم خذ عنا العيون والأخبار حتى نفجأهم في بلادهم قريش. ربنا استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالخبر كان يتسرب عن طريق المرأة، فنزل جبريل يخبره، فالنبي استدعى علي، وفي بعض الروايات كان معاه الزبير، وبعض الروايات المقداد، وفي بعض الروايات عمار وطلحة وعمر وأبو مرثد، ولا تعارض بين هذه الروايات السبعة. النبي بعثهم وقال لعلي والزبير انطلق إلى روضة خاخ. روضة خاخ بينها وبين المدينة حوالي تقريبا 20 كيلو. 20 كيلو مسافة قريبة ولا بعيدة؟ قريب يعني، ست ما مشيتش مسافة بعيدة، ده الواحد نزل على طول، كأن حطب ادها الكتاب والرسالة والست مشت على طول، نزل الوحي. النبي استدعى علي بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال لعلي والزبير انطلق إلى روضة خاخ. هم روح أول ناس بسرعة، وأدركهم البقية المقداد والزبير وطلحة وعمر وأبو مرثد غاية في الاستعداد. حد مستني الست دي برة؟ في حد مستني الست دي هناك؟ في رجال، في احتمالات، لازم قوة. فالنبي أرسل عدد، أرسل سبعة، علي والزبير بسرعة انطلق إلى روضة خاخ، فإن بها ضعينا معها كتاب ائتياني به وخليها عن المرأة، فإن هي أبت فاضربوا عنقها. شو الكلام الواضح، الأوامر بقى. المرأة معها كتاب رسالة، هاتوا الرسالة وسيبوا المرأة، هي ما تعرفش إيه اللي جوه الرسالة، مش هتقول، واخدة الظاهر كلام، كان هتبقى واخدة موقف من أهل مكة. فإن هي أبت، لو مش عايزة تدي الرسالة يبقى في خبر هيروح، فاضربوا عنقها. طار سيدنا علي وسيدنا الزبير، راحوا روضة خاخ على بعد 20 كيلو بسرعة، لقوا المرأة كأن في استراحة ومفيش غير الست دي. فلما النبي يقول لهم روضة خاخ فتلاقوا فيها امرأة، يقين لما شافوا المرأة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أخرجي، قالوا معك كتاب؟ قالت ما معي شيء. قالوا معك كتاب؟ قالت ما معي شيء، وحلفت لهما بالله. ما ممكن المشرك يحلف بالله كده، حلفت بالله ان ما معها كتاب. فبعض الروايات ان الزبير او غير الزبير ابو مرثد قال حلفت المرأة ما معها كتاب حتى هموا برجوع، كما لما سيدنا علي راح وسيدنا الزبير ولحقوهم البقية هموا بالرجوع. ثم وقف علي نزلها من على الجمل، قال احلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. من اصدق من الله قيلة؟ من اصدق من الله حديثة؟ قال لا، النبي ما تكذبش عليه، واحنا ما تكذبش، النبي ما كذبناش، احنا مش هنكذب عليك. لا تخرجن الكتاب او لنلقين الثياب أو لا تلقي رأسك، أنت اللي هتطهري رأسك. قالت ما معي شيء. فاستعد علي رضي الله عنه، خلاص معكيش مش هتطهري خلاص. فلما طلع بقى السيف ورأت الجد قالت اتق الله، أو ما أنتم بمسلمين؟ قلت لها هفتشك، تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، أما تتقي الله أو ما أنت بمسلم؟ تقول أنت مش مسلم تكشف علي حتى طب أنت عارف المسلمين عندهم الحاجات الحلوة دي، عندهم الحياء وعندهم وبقى تستخدمها فين؟ في اللي ليها. ها؟ وانت عارفه اما تقي الله عارفه ايه الوصي والبعض ايه؟ اتق الله. يا ما متخيل سيناريو اللهم اجعلنا من المتقين ويسيبها بقى. ها انت مش مسلم؟ لما لقيت السيف هيطلع قالت اعرض وشك الناحيه الثانيه. واضح ان الست دي كانت ايه؟ مدريه شعرها، والا لو هي في شعرها وهو شاف شعرها ما مش هتفرق بقى. ما ده جيت في عدد من الروايات انها كانت محتجزه بكساء. الست العربيه ما كانتش تكشف شعرها. قالت اعرض فاعرض، بص الناحيه الثانيه فحلت القرون الضفاير اللفايف بتاعت شعرها وطلعت الكتاب. فخدوا الكتاب ورجع وسابوا المراه. هي ما تعرفش حاجه، مش عارفه ايه اللي مكتوب. ما هي هتقول سبحان الله. يعني قعدت افكر شويه كده قلت ما كان اسهل اسهل. سيدنا حاطب يقول لها ايه لما تروحي مكه؟ قولي لصفوان وقولي لسهيل وقولي لعكرمه النبي جاهز والمسلمين بيتجهزوا وجايين بجيش كبير، خلاص لا يكتب ولا حاجه. صح ولا لا؟ مش ده كان اسهل؟ وهيأدي نفس الغرض بل امنيا اسهل. ده ما في احتمال. ايه الاحتمال ده؟ ان الست لما تروح مكه تسيح، لا مش تنسى، تسيح بقى بدل ما تقول لسهيل وعكرمه وايه؟ هتقول لمين؟ هتقول لفلان وفلان وفلان، والنبي جاي بجيش زي السيل. فالنبي هيعرف ان مين اللي قال السر ده؟ ما في مستضعفين من المسلمين لسه في مكه، وفي عيون للنبي في مكه، وفي ناس كتير في مكه. لما ممكن الست بدل ما تقول للثلاثه دول هتقول لده وتقول لده وتقول لده، ده في جيش جاي وفي عدد وفي النبي جاي وفي كذا. فالنبي لما يخش مكه هيعرف ان ايه؟ ان حاطب قال، والست هتقول حاطب قال لي. بس الست ما كانتش تعرف حاجه خالص. عرفت ليه سيدنا حاطب اختار الله؟ عشان عايز عدد محدود بس اللي يعرف، ودول مش هيقولوا. صفوان مش هيقول، ولا عكرمه ولا سهيل بن عمرو. واضح؟ جابوا الكتاب وجم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي استدعى حاطب. ما هذا يا حاطب؟ يقول ما هذا يا حاطب؟ فسيدنا حاطب يبص كده قال أفعلت يا حاطب؟ قال نعم فعلت يا رسول الله. ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ ليه عملت كده؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما ارتدت ولا غيرت ولا بدلت، واني لمؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وانما كنت امرا ملصقا في قريش ولم اكن منهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات في مكه يحمون بها اهليهم. كل واحد من المهاجرين في المدينه له قرايب هيحموا ايه؟ اهله. لما نخش عليهم هيخدموا يهربوا ويجروا يدافعوا عنهم. فأحببت إذ فاتني ذلك، ماليش قرايب يحموا بها أهلي أمي وولادي ومالي، أن أتخذ عندهم يدا. وفي بعض الروايات أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ارتدت بعد إسلامي ولا رضيت بالكفر. وفي بعض الروايات أنه قال للنبي ما غششتك بعد أن نصحتك، وما أسلمت بعد أن كفرت، ولا أحببتهم منذ أن فارقتهم، وإنما أحببت أن أتخذ عندهم يدا جميلة بس عشان يدافعوا عن أمي وعن أولادي اللي هناك. وفي بعض الروايات أنه قال يا رسول الله ما صنعته غشا ولا نفاقا. يبقى قال أنا ما كفرتش بعد إسلامي ولا عملت نفاق، وأنا مؤمن بالله وبرسوله. وقال له أنا ما عملتهوش غش ولا نفاق، وقال له أنا مغيرتش ولا بدلت ولا حبيتهم بعد ما فارقتهم. أمار أنا عملت كده عشان تبقى جميلة لي عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. لا تقول له إلا خيرا. ما تقولوش. عمر وقف قال يا رسول الله خان الله والرسول، خان السر، انت قلت له السر ما كانش حد يعرف إلا هو وعدد قليل، ونكثك وظهر عدوك، خان الله والرسول ونكثك وظهر عدوك. وبرضه سيدنا عمر يقول للنبي نافق، يعني أضرب عنقه. فالنبي يقول له ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كان سيدنا عاطب من حاطب من أهل بدر، ونزل فيه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سوائه. يعني بعد ذلك اللي يعمل كده تاني بعد البلاغ والبيان فقد ضل سواء السبيل. ونزل قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نزلت الآيات، آيات وسوف نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. ففاضت عين عمر، يعني اتمل الدموع، رغرغ بالدموع، قال الله ورسوله أعلم. موضوع بدر، ربنا قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ايه معناها؟ ايه معناها اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ دي هنتكلم عنها بإذن الله إن شاء الله في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقي. وبعد قصة حاطب بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من المدينة. خرج من المدينة إمتى؟ يوم 10 رمضان سنة 8، ووصل مكة يوم 20 رمضان. في العشر أيام دول حصلت أحداث في الطريق. أول لما طلع من المدينة بحاجة بسيطة حدث موضوع، مش شوية حصل موضوع، مش شوية حصل موضوع، مش شوية حصل موضوع، لحد ما دخل مكة. إذا كان موضوع في السكة 4، كانوا سايمين. ما ده موضوع من ضمن الموضوعات الأربعة، يبقى أنت قلت موضوع صدى الثلاثة. فنسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.